السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى هذه النقطة، وهي أن هذه القوى التي تشتمل عليها النفس الإنسانية تتزاحم في مقتضياتها، فتريد العاقلة شيئا لا تستطيع أن توافق الشهوية على ذلك، وتريد الشهوية شيئا لا تستطيع العاقلة أن تقبل ذلك. وبعبارة أخرى، فإن الشهوية تريد ما هو كمالها الذي يؤدي إلى نقص العاقلة، وتريد العاقلة كمالها الذي يؤدي إلى نقص في الشهوية، لأنه يطالب الشهوية أن لا يأكل، يطالب الغضبية أن لا يغضب، يطالب الشيطانية أن لا يحتال، وعدم الآكل وعدم الغضب هذا كمال للشهوية والغضبية أم نقص بالنسبة إليها؟ نقص. فهنا تتزاحم هذه القوى فيما بينها، ومن هنا قلنا بأنه حتى لو استطاع العاقل أن يكون رئيسا لهذه القوى، إلا أنه هو يقر على نفسه أني عاجز عن إدارة هذه المملكة، عاجز عن إدارة هذه القوى، وبعبارة واضحة عاجز عن أن أكون عادلا بين هذه القوى، يعني أعطي لكل قوة ما تستحقه، ما هي كمال لها. بالأمس وعدنا الإخوة بأنه نذكر بعض المصاديق لهذه التزاحمات، نشير إلى واحدة من هذه التزاحمات بنحو التفصيل، والباقي نرجع إلى المصادر فقط. أنتم تعلمون بأنه السالك إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكروا يحتاج إلى، عندما يريد أن يبدأ الطريق، يحتاج إلى قلة الطعام، ويحتاج إلى قلة النوم، ويحتاج إلى قلة الكلام، ويحتاج إلى كثرة الذكر. ذكروا أمور أربعة أو خمسة للسالك عندما يريد أن يبدأ، وهو قلة الطعام، قلة النوم، قلة كذا إلى آخره، ولكنه كثرة الذكر. أستاذنا وشيخنا الشيخ جواد آملي حفظه الله تعالى يقول: لم يرد عندنا شيء على الإطلاق مطلوب إلا الذكر، إلا الذكر. لا توجد عبادة عندنا مطلوبة على نحو الإطلاق إلا عبادة الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا بلا قيد ولا شرط ولا قيد ولا شرط، بخلاف الصلاة. الصلاة في بعض الحالات واجبة، في بعض الأحيان ماذا تكون؟ غير واجبة، في بعض الأحيان مستحبة، مباحة، مكروهة. الصوم في بعض الأحيان واجبة، مستحبة، مكروهة، محرمة. هذه العبادات الأساسية، الحاج لها أوقاتها شرائطها، إلا الذكر فإنه مستحب على كل حال. على كل حال الإنسان إذا كان، فإن الذكر محبوب ومستحب ومطلوب للإنسان. حتى تعالوا معنا إلى مسألة الجوع والشبع. خب أنتم القوة الشهوية في الإنسان ماذا تطالب؟ تطالب الجوع، كمالها في الجوع، لو كمالها في الشبع، كمالها في أن لا تأكل، أم كمالها في أن تتخم نفسها؟ أي منهما؟ من الواضح أنه لا يوجد هناك حد للقوة الشهوية، للقوة التي تطالب بالأكل لا يوجد لها حد. إلى هذا الحد القوة الشهوية تقول بعد أنا لا أريد، لا لا لا، إذا قيل لها لا فهذا لسبب آخر، مو للقوة الشهوية بما هي قوة شهوية، لعله يؤدي إلى مرض، لعله يؤدي إلى كذا، لعله يؤدي إلى كذا. وإلا لو نظرنا إلى القوة الشهوية فلا يوجد حد لطعام للأكل فيها، أنه تقول إلى هذا الحد بعد لا أطالب بالأكل. وهذا مقتضى القوة الشهوية عند الإنسان وهو كثرة الطعام. ولكنه في المقابل نجد أن قوى أخرى في الوجود الإنساني مو فقط لا تطالب بهذا بل تطالب بعكسها كاملا. تطالب ماذا؟ تطالب بالجوع، ولكنه أيضا في حد الجوع وحدوده، لا أنه يؤدي إلى ضعف في البدن، يؤدي إلى فتور في البدن، يؤدي إلى فتور في العبادة، يؤدي إلى الأمراض، لا لا لا مو هكذا، تؤدي إلى حد تطالب بالجوع إلى حد معين. الروايات في ذلك كثيرة، منها في المحجة الجزء الخامس صفحة 146، الروايات كثيرة في هذا بيان فضيلة الجوع وذم الشبع. منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل ملكوت السماوات قلب من ملأ بطنه. التفتوا جيدا، إذن إذا كان المطلوب دخول ملكوت السماوات والأرض بعد الشبع يكون كمان لو يكون نقص، ولكن يكون نقصا نفسيا لو نقصا نسبيا، نسبي ها، يعني لو نظرت إلى القوة الشهوية فالشبع كمال، أما لو نظرت إلى القوة الشهوية في الآكل بالنسبة لمن يريد أن يدخل إلى ملكوت السماوات والأرض فالطعام فالشبع يكون كمان لو يكون نقص. احفظوا هذه النقطة، وهي أن الجوع كمال ولكن كمال نسبي لو كمال نفسي. كمال نسبي يعني لمن يريد أن يدخل ملكوت السماوات والأرض، أما من لا يريد ذلك أن يدخل ملكوت السماوات والأرض فالكمال له ماذا؟ الشبع لو الجوع؟ الشبع لا الجوع. إذن لو نظرنا إلى الشبع في دائرة القوة الشهوية ينبغي أو لا ينبغي؟ وبعبارة القرآن لو نظرنا إلى الشبع في دائرة القوة الشهوية حسن أم قبيح؟ حسن. أما لو نظرنا إلى الشهوة أو إلى الشبع في دائرة دخول ملكوت السماوات والأرض ماذا يكون؟ حسن لجل قبيح؟ يعني ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. احفظوا لنا، إذن لو نظرنا إلى الشبع في هذه الدائرة فهو ينبغي، أما لو نسبنا هذه الدائرة إلى دائرة فوقها فهو ماذا؟ فهو لا ينبغي. وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة. التفتوا جيدا، الروايات الواردة في ثواب التفكر والفكر، فكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، ولكن هنا تجدون بأن الجوع يكون ماذا؟ أفضل من الفكر. طبعا مو الجوع اللي الجوع اللي ما بيعلم، ها ولا الجوع اللي ما بيعلم ملاح يولد جنونه كل شيء ما بي. إيه لا تصورون هسه فقط أن الجوع، هذه كلها كما يقولون الحصر فيها حصر إضافي، الحصر ليس حصرا عقليا. يعني إذا الأئمة قالوا الجوع خلاص انتهت القضية، إحنا مولانا نروح في 13 سنة كل شيء ما ناكل، مو هالشكل. ها روايات قالت: من قال لا إله إلا الله وجبته الجنة. خلصت القضية بعد هسه، أنتم خابطين الأمة صلاة وصوم وولاية وشو تسوي إذن؟ وعشرات الروايات بهذا المضمون. وانت اذا ما تقيدها بشرطها وشروطها، وانا من شروطها، وحب اهل البيت من شروطها، لابد هذه الاطلاقات ناخذها. التفتوا جيدا، اذا هذه الاطلاقات اللي ترونه هنا لابد ان ينظر اليها بما انها حصر اضافي لا انه حصر عقلي. رواية أخرى قال أفضلكم منزلة عند الله تعالى يوم القيامة أطولكم جوعا وتفكرا وأبغضكم إلى الله تعالى كل نؤوم أكول شروب. رواية أخرى، التفتوا للروايات جيدا، لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء. شوفوا التفتوا جيدا، النقطة أين؟ مو أن الطعام والشراب مذموم في نفسه، مذموم لأنه يؤدي إلى إماتة القلب الذي هو بيت الإيمان الذي هو عرش الرحمة، يؤدي إلى هذا، وإلا إذا لم يؤدي إلى هذا أكل الطعام والشراب مذموم أو مو مذموم؟ لا مو مذموم. إذا تجدون بأن هذه القاعدة احفظوها جيدا، نريد نأخذ نتيجة مهمة بعد ذلك. هاي الشبهة التي أشرنا إليها، وهو أنه كيف من جهة نقول الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه فهو حسن جميل، ومن جهة أخرى نقول هذا محرم، هذا مكروه، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. هذا كيف نجمع بين أنه حسن وينبغي وبين أنه حرام ولا ينبغي؟ هذا حسن، أين دائرة الحسن؟ ولا ينبغي، أين دائرة لا ينبغي؟ روايات بهذا المضمون كثيرة. وقال عيسى أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم فلعل قلوبكم ترى الله عز وجل. ورواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتل شبعا قط. التفتوا للمطالب، وإلا جذافا ما صار هو الصادر الأول، ما صادر لا ينطق عن الهوى، ها مو عندما وصل إلى هذا المقام يقول بعد أنا وصلت. مولانا أحد المؤمنين كان يقول رأيت في الإنسان في حرم الحسين سلام الله عليه جالس، فدخل وقت الأذان لم يقم إلى الصلاة، وعليه زي خاص وضع خاص كذا، يظهر أنه درويش من هذول بتعبير صدر المدعلين من الصوفي من جهلة الصوفية. يقول ما صلى أنا بعد الصلاة بالاستقاظ، قلت بعد الصلاة خلصت الصلاة رحت يما قلت له بأنه ليش ما صليت؟ قال ما أحتاج الصلاة. قلت ليش ما تحتاج الصلاة؟ قال القرآن يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا وصلت إلى مقام اليقين. شنو فائدة العبادة؟ القرآن يقول غاية العبادة شنو؟ ها؟ اليقين. واللي وصل إلى الغاية بعد عنده شغل بالعبادة، لو ما عنده شغل بالعبادة. يقول أنا وجدت بأنه رجل فاضل كان ذاك السيد رحمة الله تعالى، من أساتذته كان في القرآن. يقول أنا قلت له بأنه يظهر أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان واصل إلى درجة اليقين. قال شو تقول إيش؟ قلت له لأنه استشهد سلام الله عليه في الصلاة، إذا تبين مات وهو لم يصل إلى مرتبة اليقين سلام الله عليه، وإلا لو كان واصل إلى مرتبة اليقين هو ما كان يصلي صلاة. وتركته ومشي. التفتوا للمطالب. إذا كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعي بعض الجهلة أنه قد كمل من كل جهة، وأنه وصل إلى مقام لا يوجد فوقه مقام، هذا كان ينبغي للتعليم يجي للناس ما يأكل، ولكن يروح البيت يسوي منامة يملي بطنه، أكو منافاة؟ هو يريد للتعليم، والتعليم أمام الناس ما يأكل. ملتفتين؟ إذا كان تعليم خل للتعليم لا يأكل، أما من يذهب للبيت يصوم ولا يصوم. بس شوفوا اللوازم اللي تترتب على مثل هذه الدعوة، وهو أنه إنما كان يقوم بعباداته تعليما للناس، يعني يروح للبيت يقول للناس لا تشربوا الخمر، ولكنه حرام عليه لو مو حرام عليه؟ مو حرام عليه. ليش؟ لأنه هذه للي في أواسط الطريق، أما للذي وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدناه حرام واجب ما إلى معنى. ولكنه في الروايات لم يمتل شبعا قط، وربما بكيت رحمة مما أرى به من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك ويمنعك من الجوع. التفتوا للجواب، فيقول: يا عائشة، إخواني من أولي العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا. المسألة مسألة سابقوا، غير مسألة مسألة مسابقة، ولكن أنا وأنت مسابقتنا فيما بين أنفسنا، أما الأنبياء أولي العزم مسابقتهم فيما بين أنفسهم. قال: فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفحت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، فإن أصبر أياما يسيرة أحب إلي من أن ينقص حظي غدا في الآخرة، وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فوالله ما استكملت بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله تعالى. كان يتأيأ الرسول العظيم. رواية أخرى: جاءت فاطمة بكثرة خبز إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذه الكثرة؟ قالت: قرص خبزته ولم تطب لنفسي حتى أتيتك منه بهذه الكثرة. وبعد والحبيب إلى الحبيب يميل، وإلا ليش الزهراء سلام الله عليه في بيتها تطبع خبزا؟ مشون خبز ذاك بالتعبير، ولكنه خوب. المهم حصل هذا المقدار من الكثرة من الخبز، لا تستطيع أن لا تشارك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الخبز حتى أتيتك منه بهذه الكثرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله إنه أول طعام دخل لم أبيك منذ ثلاثة أيام. بلي بلي، وإلا الوصول إلى هذه المقامات. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هاي بعد مو رواية ضعيفة السند حتى نصير امتداديين فيها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى كفى. وإلا لا يمكن للإنسان أن يصل بالأمنية، ليس بأمانيكم، ليس الأمر بالأماني. أنت تنظر إلى القوة الشهوية تجد بأن كل كمالها في الطعام والشراب، كل كمالها في الطعام والشراب. أما عندما تنظر إلى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، النظر إلى ملكوت السماوات والأرض لا يتم إلا بطريق، وواحدة من الطرق الجوع كما ذكرت هذا. فلهذا القرآن الكريم لم يقل فقط أن هذا الطريق مختص بالأنبياء، مختص بإبراهيم. فلهذا في مكان قالت: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، في مكان آخر قالت: أفلم ينظروا. هؤلاء الناس ماذا بالهم؟ لا ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض. الطريق مو مسدود، ولكنه إذا مسدود فأنتم سددتموه على أنفسكم. الموانع فيكم لا في ملكوت السماوات والأرض. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ هو مو غائب، ولكن أنت الغائب عنه، وإلا هو الظاهر لكل شيء. هذا حتى تزاحم اللي يقع، هذا بعد تزاحم بين الصعود إلى عالم الملكوت وبين ماذا؟ وبين إرضاء القوة الشهوية، ولو كان من حلال ها، أما إذا كان من حرام فتلك الطامة الكبرى ها، هذه اللي تقول بأنه لا تأكل، مو لا تأكل الحرام، خب من الواضح بأنه لا تأكل الحرام، هذه من المسلمات التي هي لأدنى الناس، هذه لا تأكل يعني لا تأكل الحلال. إذا يريد الإنسان أن يصل إلى هذه المقامات، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت النفس كبيرة، الهدف كبير، الغاية كبيرة، تحتاج إلى مثل هذه المقدمة. أما إذا الإنسان يريد أن يعيش هذه العيشة العادية المتوسطة، وبتعبير أمير المؤمنين همها علفها، قيمتها أيضا همتنا كما قاله عليه أفضل الصلاة، قيمتها بعد ليس بأفضل ما يخرج، ليس بأفضل. فلهذا عندما يصل الإنسان إلى هذا المقام، هنا بعد ذلك الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه يبين بيان فوائد الجوع وآفات الشبع إلى أن يقول الأولى، هذه فوائد الجوع الأولى، من يريد هذا النيف عليه بآل. أولا صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة، فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر البخار في الدماغ كشبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن الجريان إلى آخر. هذه فائدة الإخوان يرجعون هاي يجربوا هذا، هاي الروايات هذا أولا، والتجربة خير طريق المولى. فائدة الثالث رقة القلب وصفاء، مو فقط الصفاء، هذه صفاء القلب مطلب، وأن يكون رقيقا مطلب آخر، الذي يهيئ الذي به يتهيأ لإدراك لذة المناجات بالذكر. وجملة من الإخوة يراجعون يرجعون إلينا بأنه سيدنا ما الطريق، والله الطريق مولانا هذه منهاج الصالحين والمحج البين، هو هذن الأمور ثلاثة الأربعة اللي أنا دا أذكرهن اللي ما ملتزم بها أيضا، هو هذن الجوع الصام ونحو ذلك، الذكر عدم الغضب ونحو ذلك. فأنتوا انتلزموا بهذا اللي شوفوا أين تصلوا. الفائدة الثانية رقة القلب، الفائدة الثالثة الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى. ولا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع، فعنده تستكين لربها وتخشع له وتقف على عجبها، يحصل الإنسان ضعف عام. الفائدة الرابعة لا ينسى بلاء الله. الفائدة الخامسة قال وهي من كبار الفوائد كسر شهوات المعاصي كلها، خصوصا شهوة الفرج وشهوة البصر. الفائدة السادسة دفع النوم ودوام السهر، فإن من شبع شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه، فلذلك كان يقول بعض المشايخ لأصحابه على رأس السفرة معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. خسران الكبير رأس المال هو 20-30 سنة مو أكثر. الفائدة السابعة توتر المواظبة على العبادة، فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات. الفائدة الثامنة يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض، لأنه أكبر داء هو المعدة. الفائدة التاسعة، الفائدة العاشرة إلى آخر الإخوة. قال فهذه عشر فوائد للجوع يترتب ويتشعب عن كل فائدة فوائد لا تنحصر حدودها ولا تتناهى فروعها، فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة. فلهذا قال بعض السلف الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد، والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة، وكل ذلك صريح في الأخبار التي رويناها وبالوقوف إلى آخر. إذن هذا هو التزاحم الأول الذي نقشرنا إليه، وهو الذي يقع بين القوة الشهوية في الأكل وبين ماذا؟ وبين الدخول في عالم الملكوت. الأمر الثاني الصمت وقلة الكلام. حتى الإنسان الصمت ما أستطيع أن أقول بأنه قادر عليه كل أحد، ولكن قلة الكلام. طبعا التفتوا جيدا عندما نقول صمت، هذا مو معناه أنه لا يذهب إلى أن يبين الأحكام الله، لا يبين معارف التوحيد، لا يبين الفقه، لا يبلغ في الناس، لا، ليس الأمر كذلك. بعد هذا مذكور مفصلا أن فوائد الصمت ما هي، وآفات الكلام فيما لا يعني أيضا ما هي. خب أنت عندما تأتي إلى هذه القوة الموجودة في الإنسان، هذه الحاسة، يا حاسة، ها، حاسة اللسان، هذه حاسة اللسان كمالها في أن تسكت لو أن تتكلم، خذ أدريس قلها كما لك في أن تسكت، يقول لماذا خلقتني. إذن كماله كمال اللسان أن يكون في كلام دائم أصلا، ولكنه هذا الكلام قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى كثير من الآفات. فلهذا أنتم ارجعوا إلى المحجة الجزء الخامس صفحة 190، هنا ستتعرفون على فوائد الكلام وعلى آفات، على فوائد الصمت وآفات الكلام. المسألة الثالثة أو المثال الثالث الذي نذكره، وهو الذي يحتاج الحق والإنصاف إلى بحث عميق جدا في العقائد وفي الروايات الواردة عن أهل بيت الأصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في مسألة العزلة، العزلة عن الناس، اعتزال الناس. هذه الروايات التي قالت كونوا حلف بيوتكم، هذه الروايات التي قالت يسأل الإمام الصادق يا ابن رسول الله أين نجد العافية أو الراحة أو العافية في ذهني، قالت تسعة اعتزال الناس وواحدة في الصمت. تسعة أن تعتزل الناس، حتى إذا اضطرت أنه وصرت بينهم فتختار ماذا؟ تختار الصمت. خب هذه تنسجم مع المباني، لا تنسجم مع المباني. إذا كان القرار كل عالم يعتزل بنفسه، لعد من لهؤلاء الناس؟ من يبلغهم؟ من يديرهم؟ من يقف على أمورهم؟ من إلى عشرات الأسئلة الأخرى. إذن أنت لو نظرت إلى الكمالات التي يحصل عليها الإنسان، انتبهوا جيدا، لو نظرت إلى الكمالات التي يحصل إليها الإنسان من خلال العزلة كثيرة، ولكن يفقد أيضا كثيرا من الكمالات. أي كمالات يفقدها بالعزلة؟ واحدة من الكمالات التي يفقدها بالعزلة وهو أن الإنسان عمله لابد أن يكون مخلصا لله، لا يوجد فيه رياء. هذا موضوع الإخلاص والرياء متى يتحقق؟ عندما يكون في وسط الناس أو عندما يعتزل الناس؟ ها؟ في وسط الناس، لأنه إذا اعتزل الناس لا معنى لأن يكون مخلصا أو مرائيا. المرائي متى يكون مرائي؟ إذا كان هناك من ينظر إليه. أما إذا لم يكن هناك من ينظر إليه أصلا يمكن أن يحصل داعي الرياء أصلا؟ إذن هذا ثواب الإخلاص والعمل المخلص لله متى يتحقق؟ يتحقق بالمباشرة. عدم الغيبة متى يتحقق؟ ها؟ في المعاشرة لو في الاعتزال؟ في المعاشرة، وإلا في الاعتزال لا موضوع له. وعشرات الكمالات التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المعاشرة والصحبة، خدمة الناس، إدارة الناس، قيادة الناس، القيام بمسؤولية الناس، قضاء حوائج الناس. هذه كيف تتحقق؟ بالمعاشرة وبالعزلة. من هنا تجد بأنه رحمة الله تعالى عليه، الفيض الكاشاني في الجلد الرابع من محجة صفحة 11، هناك يدخل في بحث مفصل في هذه المسألة. يقول في نقل المذاهب والأقاويل وذكر الحجج الفريقين في ذلك، يعني المؤيدين للعزلة والمؤيدين ماذا؟ للمعاشرة. ثم يقول ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها، ثم يقول ذكر حجج المائلين إلى تفضيل العزلة، ثم يقول في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضائلها، وهكذا. هذه القضايا الجزئية التفصيلية من يستطيع بيانها غير الواقف على حقيقة هذا الإنسان، واقف على أسرار وجود هذا الإنسان؟ غير هذا الموجود، غير الحق سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يبين مثل هذه الأسرار. لا أقل هذه الأمثلة التي ضربتها، هذا البحث بحث مفصل ولطيف أيضا في محله، ولعله أيضا محل الابتلاء بين جملة من الإخوة. من صفحة 3 مولانا يبدأ هذا البحث إلى صفحة 40، حدودا 37 صفحة يتكلم في الآيات، في الروايات، في الحجج الواردة في الجزء الرابع من المحجة، اللي الآن مو بحثنا بحث أخلاقي حتى ندخله حتى يتضح ما هو الضابط أن العزلة متى هي كمال ومتى هي نقص. وإلا لو تركت ونفسك لعلك تتصور العزل كمال وهي آفة ونقص، ولعلك تتصور أن المخالطة كمال وهي ماذا؟ وهي آفة ونقص. سمعين أنتم على الألسن حشف مع الناس عيد، وهذه معناه نظرية المخالطة، هذه نظرية المخالطة التي فهمها البعض بهذا العرض العريض حتى في ارتكاب المعاصي. وحدودها من يبينه؟ العقل لا يستطيع. هنا يأتي الشرع المقدس، هنا يأتي علم الأخلاق، هنا يأتي الفقه الأصغر ليبين ما هو الواجب وما هو المحرم، ما هو المستحب، ما هو المكروه، ما هو المباح، ما هو إلى ما شاء الله. المثال الآخر وهو مسألة الغضب، الإخوة إن شاء الله يرجعون إليه بعد ما نأخذ وقت أكثر من هذا، المجلد الخامس من المحجة صفحة 289، أيضا بحث مهم، لأن هذه الأمور التي نبتلي بها في الأعم الأغلب. هذه هي المصادق التي أشرنا إليها. اتضح من ذكر هذه المصادق ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن أهم وظيفة للشارع وللأخلاق هو ماذا؟ هو بيان كيفية التوفيق بين هذه القوى وإعطاء كل قوة ما تستحقه من الكمال المطلوب له. لأننا فرضنا أن العدالة الكبرى هي أين تتم؟ العدالة الكبرى إنما تتم أولا في النفس، أن تعطي كل قوة ما تستحق من الكمال، ما تقتضيه من الكمال، ولكن بنحو لا يؤدي إلى سلب الكمال عن القوى الأخرى، لا يكون مزاحما لكمال القوى الأخرى. وهذا لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يستطيع أن يقف على أسرار كل شيء إلا الشارع الأخلاقي، إلا الدين الذي هو هذا الدين الذي يأتي عن الله سبحانه وتعالى، وينطق به من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا هذا البرهان من أفضل البراهين لإثبات حاجة الإنسان إلى ماذا؟ إلى الوحي، وأن العقل لا يستطيع أن يستغني بعقله عن الوحي وعن الدين. هنا قد نقطة أساسية أنا بودي أن أشير إليها، وهي تبين أن كل قوة من هذه القوى تستلزم كمالا خاصا لها وتهرب عن نقص مرتبط بها، يعني تلتذ بما يلائمها وتتنفر وتتألم مما ينافرها. فإذا في كل قوة من هذه القوى، ما دا أتكلم في الواجبات الشرعية، هذا أتكلم أنا في دائرة ما ينبغي وما لا ينبغي، في كل قوة من هذه القوى توجد دائرة ينبغي ودائرة لا ينبغي، وهذه الدوائر هي التي ماذا؟ تتزاحم فيما بينها، يعني ما ينبغي هنا يتزاحم مع ما ينبغي هناك، وما لا ينبغي هناك يتزاحم مع ما لا ينبغي هنا. وبعبارة فقهية إذا أردنا أن نقول، في كل دائرة، في كل قوة من هذه القوى توجد مجموعة من الواجبات، ومجموعة من المحرمات، ومجموعة من المكروهات، ومجموعة من المستحبات، ومجموعة من المباحات، في كل قوة من هذه القوى. في الأكل، في القوة الشهوية المرتبطة بالأكل، توجد عندنا واجبات وما عندنا واجبات، ها؟ نعم، ما هي؟ وهو أنه لا يحق للإنسان أن يجوع إلى الموت، عفوا، لا يحق له أن يترك نفسه إلى أن يموت، واجب عليه أن يأكل. أكو محرمات أيضا، ما هي المحرمات؟ المغصوب، النجس، الحرام إلى ما شاء الله. توجد مستحبات أم لا؟ نعم، أن يكون في إناء طاهر، أن يكون فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أن يسعى إلى آخره. توجد مكروهات أم لا؟ نعم، أن يترك الشبهة. توجد مباحات أم لا؟ نعم. في كل قوة من هذه القوى، في كل قوة من هذه القوى، يعني سواء كانت غضبية، أنت عندك في الغضبية أمور واجبة، لابد أن تغضب لله، عندما يداهم بيتك عدو او دينك عدو لا بد ان تغضب ولا يجوز لك ان تكون لا بشرط من حيث مهاجمه العدو وعدم مهاجمته. وفي بعض الموارد يحرم وفي بعض الموارد يستحب وهكذا. وفي القوه العقليه ايضا كذلك، وهذا مما يؤسف هو الذي هو المنسي فقط من بين هذه القوى. يعني انت في القوه الشهويه عندك واجبات ومحرمات ومكروهات ومستحبات ومباحات، في القوة الغضبية عندك، في الوهمية عندك، في الملكية كلها عندك، ولكن عندما تصل إلى العقل أقول مولانا واجبات القوة العقلية شنو؟ يقول عطله، ما عندنا شغل مولانا بي واجبات. هذا واجبات ما هي، محرمات ما هي، مستحبات ما هي، مكروهات ما هي، أبدا لا علاقة له بذلك. وهذا هو، وهذه هي وظيفة الشارع، وهذا هو وظيفة علم الأخلاق، أن يوثق بين هذه الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات حتى تحصل العدالة الكبرى في الإنسان. وإلا إذا لم يستطع التوفيق بينها فلا تحصل تلك العدالة الكبرى. النتيجة الأخرى التي انتهينا إليها من خلال الأمثلة التي ذكرناها أشرت إليها في أول بحث وهنا محلها، وهو أنه إذن في كل قوة من هذه القوى يوجد ينبغي أو لا يوجد؟ يوجد ينبغي. منشأ الذي منشأ الانبغاء ما هو؟ بينا في المقدمات السابقة منشأ الانبغاء ما هو؟ الكمال المرتبط بهذه القوة. ومنشأ عدم الانبغاء ما هو؟ النقص المرتبط بهذه القوة. إذن في كل قوة يوجد عندنا ينبغي ولا ينبغي، ومنشأ الانبغاء وعدم الانبغاء هو ماذا؟ كمال هذه القوة ونقص هذه القوة. فما هو كمال لهذه القوة؟ ينبغي أن يفعل. وما هو نقص لهذه القوة؟ لا ينبغي أن يفعل. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذه القوى، هذه اللي هي انبغاءات وعدم الانبغاءات، تتزاحم أو لا تتزاحم؟ هذه الانبغاءات وعدم الانبغاءات للقوى تتزاحم أو لا تتزاحم؟ نعم تتزاحم. وبينا مصادقه، قلنا أن الشهوية تطالب بالآكل والعقلية تطالب ماذا؟ الشبع، بالجوع. هذه تطالب بالشبع، تلك تطالب بالجوع. خب أيهما نقدم؟ التقديم لمن؟ يعني عند التزاحم من يقدم؟ طبقوا قوانين التزاحم في عند الأصول، أن التزاحم من يقدم؟ أنا أجاوبك، إن كان عندك الدنيا أهم فأنت تقدم ماذا؟ كمال الشابع على ماذا؟ على نقص الجود. وإن كان عندك الآخرة وملكوت السماوات والدخول في ملكوت السماوات والأرض أهم فتقدم ماذا؟ الجوع لو الشابع؟ أيهما تقدم؟ إذن أنت بعد واعتقادك وعقيدتك ومعرفتك ماذا يؤدي بك؟ إذن لو نظرنا إلى كل شيء في هذا العالم، إلى كل فعل في هذا العالم، إلى كل ما يسمى وجود في هذا العالم، يوجد عندنا لا ينبغي أو لا يوجد عندنا لا ينبغي؟ لو نظرنا إليه في نفسه، لو نظرنا إليه هو يعني نظرنا إلى الشهوية والطعام، نظرنا إلى الغضبية والغضب، نظرنا إلى الشيطانية والحيلة، نظرنا يوجد عندنا لا ينبغي أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ اللي يقولون يوجد ما هو دليلهم، واللي يقولون لا يوجد ما هو دليلهم؟ ملي؟ لأنه الجواب لا يوجد. لماذا؟ لأنه في النتيجة الشهوية كمالها في ماذا؟ في أن تعطي حق الشهوة. وإعطاء حق الشهوة أن تأكل أو لا تأكل؟ أن تأكل. فسيميز عندها أنه حلال حرام مغصوب طاهر نجس أو لا يميز عند هذا؟ لا أبدا. نعم أنت الذي اجتمعت فيك هذه القوى، عندما ننسب هذه إلى ما فوقها نقول هو مؤد إلى نقص، مو هو نقص، يؤدي إلى نقص. التفتوا جيدا، إذن هذه الكمالات الشبع كمال مو نقص، ولكنه لو نسب إلى ما فوقه يؤدي إلى نقص، مو أنه هو نقص. مو احنا فيما سبق ارجعنا كل نقص الى ماذا؟ ها؟ هذا اللي انا السابق قلت احفظوا هاي المقدمات، هاي اذكر اقول احفظوا المقدمات، احفظوا المقدمات لهذا السبب. الاخوة يتذكرون نحن ماذا ارجعنا النقص الى ماذا؟ ارجعناه الى العدم. طب الان الشبع عدم ولا وجود؟ ها؟ شبع وجود. بعد لماذا تقولون انه نقص؟ ليس هو عدم، وإنما لو أردنا الدخول في ملكوت السماوات فهذا مانع، فهو يؤدي إلى عدم، مو أنه أمر عدمي، مو أنه عدم. وبالنتيجة التي ننتهي إليها إلى هنا ماذا؟ أنه كل ما في هذا الوجود حسن وجميل أو لا، لو نظرت إليه في نفسه، ها، مو لو نسبته إلى غيره، في نفسه. الآن لو نظرت إلى العقرب بما هو عقرب، في نفسه هذا جميل لو قبيح، حسن أو ليس بحسن، ها؟ لابد أن يكون حسن. متى يكون ليس بحسن؟ هذا إذا زاحم وجودك يكون ليس بحسن، أما افترض أنت مو موجود، حسن أو ليس بحسن. هاي إن شاء الله هاي المقدمات تحفظوها هنا عندما نأتي إلى مسألة الشرور في عالم المادة، وهو أنه يوجد عندنا شرور بعد أو لا يوجد عندنا شرور، وبعبارة واضحة توجد عندنا شرور نفسية أو لا توجد عندنا شرور نفسية. شر نفسي ما عندنا، إذا عندنا شر فعندنا شر نسبي، عندما يضاف أو ينسب وجود إلى وجود آخر يحصل ماذا؟ يحصل شر، يحصل نقص، يحصل عدم. فلهذا على هذا الأساس أنا أسألك هذا السؤال، اكتفت لي جيدا، ما الفرق بين النكاح وبين الزنا من الناحية التكوينية؟ أكو فرق بينك؟ من ناحية الفعل الخارجي يوجد فرق بين الزنا وبين النكاح؟ هسه مثال آخر، بين الطعام المغصوب والطعام غير المغصوب يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ ها؟ لا يوجد فرق. هذا طعام ذاك طعام، هذه الغصبية مو فرد شيء مثل الجراثيم تلصق بالطعام. أنا ما جبت مثال النجاسة لأنه قد تقول بأن النجاسة مجموعة من الجراثيم ما تلصق بالطعام، لا، غصبية، غصبية فرد شيء يلصق بالطعام، ها؟ إذن ما الفرق بين الطعام المغصوب والطعام غير المغصوب؟ اللي شارع يقول هذا حلال هذا حرام، شنو الفرق لنا؟ من الناحية التكوينية يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ ها؟ لا يوجد فرق. لعد لماذا يكون أحدهما حلال والآخر يكون حرام؟ لماذا أحدهما ينبغي والآخر لا ينبغي؟ لماذا النكاح ينبغي وأنه سنتي وفمن رغب عن سنتي فليس بمني، ولكنه الزنا كان إثما كبيرا؟ ليش؟ شنو الفرق؟ ها؟ وهو أنه أنت إن نظرت إلى الفعل بما هو فعل ووجود كلاهما حسن، ماكو فرق بينه بما هو فعله، أما إن نظرت إلى هذا الفعل بما هو ماذا؟ بما هو يقع في سلسلة هذه القوى، فتجد أن بعض الأفعال يؤدي إلى ماذا؟ إلى منع بعض القوى للوصول إلى كمالها المطلوب، فيكون ماذا؟ لا ينبغي. إذن هذه لا ينبغي مو بمعنى أنه قبيح، قبيح نفسي، وإنما هو قبيح نسبي، يعني هذا الفعل لو نسب إلى القوة العاقلة التي تريد أن تصل إلى الكمال المطلوب لها هذا مانع. حتى لماذا مانع؟ بحث آخر، ولكن هذا مانع لوصول القوة العاقلة إلى كمالها المطلوب، فحرمت لأنها مانعة لوصول العقل إلى الكمال المطلوب له. إذن لو نظرت إلى الفعل بما هو فعل آخر، ما احنا ندعي هذا المعنى، وهو أن فعل الزنا هذا وجود أو ليس بوجود، هذا الفعل وجود أمر وجودي لو عدمي، وجودي شيء أو ليس بشيء، شيء تفتوا جيدا، شيء، والله خالق كل شيء. والآية الأخرى قالت ماذا؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. خب النتيجة شو تصير؟ الزنا مو فقط حسن، وإنما هو ماذا؟ هو أحسن. خب إذا صار أحسن لعد، لماذا الشارع قال يحرم؟ يقول هذه النظرة مختلفة، الحيثية مختلفة. أنت إذا نظرت إلى الوجود بما هو وجود من غير أن تنسبه إلى ما فوقه فهو وجود وهو حسن، أما نفس هذا الفعل عندما يقع في صراط يمنع القوى الأخرى للوصول إلى كمالها المطلوب فيكون ماذا؟ فيكون نقصا، ولكن نقصا نسبيا. مثاله الأوضح، ليش هنا نروح الشيطان؟ في الشيطان ماذا تقول؟ ها؟ في الشيطان ماذا نقول في إبليس؟ شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ شيء. حسن أو ليس بحسن؟ بل أحسن، أحسن كل شيء خلقه. تعد لماذا يلعن في القرآن الكريم؟ لعن أو لم يلعن؟ هو ما وجه اللعن الآن مع أنه خلق الله؟ نقول الحيثية مختلفة، عندما نظرنا إليه بما هو وجود فهو حسن، أما عندما وجدناه يوسوس ويضل الآخرين ويمنعهم للوصول أو من الوصول إلى ممالاتهم المطلوبة فهو حسن هنا لو قبيح بعد، فلا بد أن يتبرأ منه. فلهذا تجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول صفحة 101 التفتوا للمطلب، قال: أقول للأفعال عموما جهتان، جهة ثبوت ووجود وجهة الانتساب إلى الفاعل. فمن الجهة الأولى كل شيء حسن وجود، فإذا صار وجود الله خالق كل شيء. أما من جهة الانتساب إلى الفاعل فهو ماذا؟ فقد يكون حسنا وقد يكون ماذا؟ سيئا. فقد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، يعني فقد يكون ينبغي وقد يكون ماذا؟ لا ينبغي. لماذا ينبغي إذا كان في الصراط المؤدي إلى الكمال النهائي للإنسان؟ لماذا يكون لا ينبغي إذا كان مانعا للسير والسلوك إلى الكمال النهائي للإنسان؟ وإلا لو نظرت إليه بما هو فعل من الأفعال فهو ماذا؟ فهو دائما ينبغي. ولكنه إذا تتذكرون نحن هذا المطلب ذكرناه فيما سبق، أن الفعل بما هو فعل لا معنى لأن يوصف بأنه ينبغي أو لا ينبغي، وإنما عند الانتساب إلى الفاعل نقول هو ماذا؟ ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل. وهذا ما يصرح به، يقول: علمنا بذلك أن هذه المصائب إنما هي السيئات، مصائب التي توجد في الوجود إنما هي سيئات نسبية، بمعنى أن الإنسان المنعم بنعمة من نعم الله كالأمن والسلامة والصحة والغنى يعد واجدا، فإذا فقدها لنزول نازلة يعد ماذا؟ يعد صاحب مصيبة ويكون فاقدا. هذه النتيجة اللي نأخذها من هذا البحث. الحمد لله رب العالمين.